إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس الأول بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. ونسأل الله أن نكون جميعا من يحققون تلك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حب وإيمان ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. نحن في كتاب الجنايات من كتاب العمدة الإمام الموفق موفق الدين بن قدامة رحمة الله عليه، يقول كتاب الجنايات: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها العمد، وهو أن يقتل وقتل يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربه بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق من مكان عالي أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه في الماء أو سقه سماً أو الشهادة عليه زوراً بما يوجب قتله أو الحكم عليه به، يعني بالقتل، كان يحكم القاضي بالقتل وهو يعلم أن هذا الشخص لا يستحق القتل أو نحو هذا، قاصداً عالماً بكون المقتول آدمياً معصوماً. فهذا يعني هذا المقتول الذي يقتل يقتله أحد قصداً عالماً بأنه معصوم، والمعنى معصوم أنه مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم دمه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. فالمعصوم هو المسلم الذي لن يرتكب موجب قتل. هذا المقتول حال كونه معصوما وليه، يعني المطالب بدمه، مخير، إن شاء طلب القصاص وإن شاء عفا وتسامح وإن شاء طلب العقل وهو الدية. وتسمية الدية العقل هو أنهم كانت الدية 100 من الإبل تعقل عند محل صاحب الدم، فسميت الدية عقلا. من قتل له قتيل فأهل بين خير النظرين، القود أو العقل، يعني الدية. يقول الشارع في هذا الباب: القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها العمد، وهو الذي عرفه المؤلف ابن قدامه رحمة الله عليه على المحض، وهو نوعان، أحدهما أن يضربه بمحدد، والمقصود بالمحدد بسيف أو خنجر أو سكين أو أي شيء إذا استعمل شق الجلد وأخرج الدم وسال، وهو نوعان، يضربه بمحدد وهما يقطع به ويدخل في البدن كالسيف والسكين والنشاب، والمقصود بالنشاب السهام الحديدية أو النشاب التي كانت تستعمل في الزمن القديم، وهي تؤخذ من أغصان الشجر يرمى بها بالقوس، أيام ما كان هناك أسلحة كالموجود الآن، وإنما كانت الأقواس تستعمل في قتل بني آدم في الحروب، وتستعمل في أيضا في قتل الصيد. يقول والنشام وما يجرح بحده. يوضح ذلك يقول: وإن كان زجاجا أو خشبا أو قصب، القصب هي الأشجار التي ليست أخشابا، ولكن حد القصبة إذا كسرت أو شقت يمضي في الجلد كما تفعل السكين، يقول أو قصبا، فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد. يعني إذا قصد مرتكب هذا الفعل إنزال هذا الفعل بهذا الإنسان بأي شيء من هذه الجارحات ففعله هذا، فمات المجروح، ففعله هذا أي فعل الفاعل عمد لا خلاف فيه بين العلماء. لا يشترط أن يكون القتل بسيف أو بخنجر أو سكين، كل ما شق الجلد وسال منه الدم ومات الإنسان فهو قتل. قال: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا. فأما الجرح الصغير فشرطة المحجم، شرطة الحجام، أو غرز إبرة أو شوكة ينظر. إن كان ذلك في مقتل، هناك مواضع في جسد الإنسان تسمى مقاتل، هذه المقاتل إذا أصابتها إصابات جراحة أو بغير جراحة في الغالب أن الإنسان يموت. يقول: فإن كان ذلك يعني الجرح في مقتل كالعين والفؤاد والصدغة فمات فهو عمد، لأن الإصابة بذلك في المقتل كالإصابة بالسكين في غير مقتل. السكين إذا طعن بها إنسانا فسال دمه، سواء كانت الطعنة في كتف أو في ظهر أو في بطن أو غير ذلك، فسال الدم حتى نفد فمات، وكان الجارح متعمدا ذلك الفعل. وإن كان في غير مقتل نظرة، فإن كان قد بلغ في إدخالها في البدن، قد بالغ يعني لما أراد أن يغرز إبرة في يد في إنسان تعمد تعميق وصولها، فهو يقول فهو كالجرح الكبير، لأنه ما دام عرفنا أن هذه الإصابة كانت السبب في موت هذا المعصوم، استحق المعصوم إذا كان فعل ذلك بغير حق، استحق المعصوم أن يطالب بدمه، استحق أهله يعني وراثه الاقتصاص. وإن غرزه به غرزا يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا كشرط الحجام فما دونها في غير مقتل، فيقول العلماء: إن بقي فيها حتى مات ففيه القواعد، يعني إن بقي الآلة كإبرة أو طرف سكين أو شيء من ذلك، إذا بقيت في الجسد حتى مات الإنسان فهو قتل عمد. وإن غرز به غرزا يسيرا أو جرحه جرحا لطيفا في غير مقتل وبقي فيه ففيه القواعد، لأن الظاهر أنه مات من هذا الجرح. والناس يختلف الناس بتحملهم، أحد يكون أقل جرح من الدم عنده يسبب له موت. يقول قال ابن حامد وهو من علماء الحنابلة: لأن الظاهر أنه لم يموت، أنه لا، لأن الظاهر أنه لم يموت منه، يعني ما دامت أنه جرح بسيط. والثاني فيه القصاص، لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة ظن القاتل به، بدليل ما لو قطع أنملته، الأنملة هي طرف الإصبع، لو قطع أنملته، لأن في البدن مقاتل خفية وهذا له سراية ومور أشبه الجرح الكبير، المور الدخول في الجسد، لكأنه يصير مارا يمور، الثاني أن يقتله بما ليس بمحدد، بما يغلب على الظن حصول الزهوق أي الموت به عند استعماله، كان يضربه بعصا أو يولي ضربه ولو باليد ضربات متوالية حتى أخذت الشخص نوبة فمات، فهذا عمد موجب للقصاص أيضا. ويقول أبو حنيفة رحمة الله عليه لا قواد في هذا، لأن أبو حنيفة يقول لا يكون القواد إلا بما كان جارحا، إلا أن يكون قتله بالنار يستثني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد آلة قتل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، القواد أو العاقل. وكل من قال قولا من أهل العلم إنما يجتهد حرصا منه على براءة ذمته رحمة الله عليه. ولهذا أبو حنيفة لا يرى القتل بالمثقل، لو دفع عليه جدارا فأصاب فمات من هذا الدفع يرى أن هذا لا يكون قتلا، لأن من لازم القتل أن يجرح جرحا في الجسد. يقول فقال لا قاد هذا إلا أن يكون قتله بالنار. وعنه في مثقل الحدائد روايتان، واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتيل العمد، ألا إن في قتيل عمد الخطأ، قتيل السوط والعصا والحجر 100 من الإبل، فسماه عمد الخطأ. العمد فيه عمد مطلق موجب للقتل إلا أن يعفو أولياء الدم، وما يسمى بشبه الخطأ يعني ليس بخطأ ولكنه شبه الخطأ وليس بعمد، لأن الخطأ سيأتي أن تكون الإصابة بسبب فلان لكنه ما أراده بشيء، كان يطلق سهما يريد صيدا فيبدو هذا الشخص سائرا ما فكر به الرامي. وأما شبه العمد هو أن يقصد الجناية الإنسان، يضرب بالعصا أو بالصوت فيموت المضروب، فهذا يسمى شبه العمد أو عمد، يسمى عمد الخطأ، يعني لا يوجب قتلا لكنه يوجب دية مغلظة. الدية المغلظة، الدية تقسم 4 أقسام، والمغلظة تكون 3، وهي كلها في 100 من الإبل، سيأتي تفصيلها في ما يتعلق بشبه العمد. يقول 100 من الإبل. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كان ذلك في عام فتح مكة، وهو حديث صحيح صححه عدد من العلماء. فسماه عمد الخطأ وأوجب فيه الدية دون القصاص، لأن العمد لا يكون اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته، يعني أن العمد ما ينضبط بقول وإنما يعرف العمد بالفعل، أن النوايا محلها القلب، إلا إذا اعترف أنه قصد قتله فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا وجد القتيل والجناية نظر، كانت الجناية مما يقتل غالبا نظر هل الراجح أنه خطأ غير مقصود فتكون قضية قتل خطأ، أو أنه أراد العمل لكنه أراد عملا لا يقتل حسب جريان العادة. يقول ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا، يعني لذلك يختلف، وهو مقتضى مستقصا بما لو جرحه جرحا صغيرا لا يقتل مثله غالبا، كقطع شحمة الأذن أو أنملة من طرف الأصلع أو غرزه بإبرة فوجب ضبطه بالجرح. ومن قتل مظلوما هو أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين متفق عليه. هذا اليهودي رأى جارية عليها أوضاح حلي مما تتجمل به النساء فلم يكن حوله أحد فأمسك الجارية هذه الفتاة فلما مانعت طرح ورض رأسها بالحجر فرفع أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحال وهي لا تتكلم فقيل لها من فعل بك فلان فلان فلما وصل اسم اليهودي أومعت برأسها النعم فأحضر فحقق فاعترف أنه رض رأسها بأخذ الحلي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه ليكون القصاص ومشبها للفعل فعل الجاني. والحديث في الصحيحين يقول فيها رجل البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والإمام أحمد والطيالسي كلهم من حديث أنس. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حجة الوداع خطب النبي الناس في عرفات في مكة وفي منى وخطبهم فقال في خطبته صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد يعني يعطى القوت. النبي لما خطب في عرفات قال للصحابة في منى قال للخطب وقال إن الزمان استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثم عددها صلى الله عليه وسلم ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شأنكم هذا ألا هل بلغت؟ ثم قال ألا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين يعني نظر عفو ونظر قصاص أو عقل إما أن يودى وإما أن يقاتل متفق عليه. ولأنه أي الجرح يقتل غالبا فوجب به القصاص كالمحدد. وأما الحديث المحمول الحديث المحمول على المثقل الصغير لأنه ذكر العصا يقصد بذلك على إن قتيل الصوت والعصا والحجر يقصد كأن يرمي شخصا بعصا ويصيبه أو حجر أو صوت فهذا ديته شبه العمد. أما إذا كان ما قصد شيئا أبدا وإنما أصابه ما أصابه بدون إرادة فيكون خطأ محض. يقول وقولهم لا يمكن ضبطه وصغير محدد قد تقدم الكلام فيه إذا ثبت هذا فمن صور المسألة أن يضربه بمثقل كبير سواء كان من حديد كاللت والسندان اللت لا أعرف الحقيقة لكن السندان اللي تطرق فوقه الحديد يضع الحديد عليه ويضرب بالمرزبة حتى يلين أو حجرا ثقيل أو خشبة كبيرة أو يلقى عليه حائط يدفع الجدار عليه أو صخرة عظيمة أو ما أشبهه فيموت بذلك ففيه القود لأنه يقتل غالبا. لأن العادة أن من أسقط عليه جدار أو سقف أو طرح من مكان عالي العادة أنه يموت من هذا الفعل فكان على فاعل ذلك الفعل القصاص إذا طلب. ومنها أن يضربه بمثقل صغير أو يلكزه بيده يعني ما مثقل حجر ليس بالكبير أو عصا ليست ثخينة أو يلكزه بيده في مقتل يعني يضربه في موقع يضرب جهة القلب أو جهة المعدة بقوة فيصيب الكبد، أو أضربه في موضع من رأسك الصدغ ونحو ذلك حتى يقتل حتى قتله، أو كرر الضرب حتى قتله، أو عصر خصيتيه عصرا شديدا فمات منه، ففيه القواد. هذه أعمال إذا فعلها الشخص بإنسان ولو لم تكن بسلاح، ولو لم تكن بسكين أو سيف، لكنها أدت إلى وفاة الشخص الذي وقع عليه الفعل. كذلك لو ألقاه من شاهق من رأس جبل أو حائط عليك العمائم ونحوها العالية متعمدا فهذا قتل عمد في القصاص. ومنها أن يمنع خروج نفسه، يعني يخرقه، إما أن يجعل في عنقه خراطة ثم يعلقه في خشبة بحيث يرتفع عن الأرض فيختنق، أو يخنقه وهو على الأرض بيده أو بمنديل أو حبل، أو يغمه بوسادة أو شيء يضعه على فمه وأنفه مدة فيموت، فإن فعله مدة يموت فيها غالبا فمات فهو عمد وفيه القصاص. وهذا لا شك أنه من الأشرة المعروفة، إن بعض حالات القتل تكون بالغم. أحد خلفاء بني أمية لما أريد قتله وضع على وجهه مخدة ولا يستطيع أن يدافع وجلس عليها حتى مات. وذكر في كتاب اسمه كتاب المغتالين، يعني الذين أغتيلوا اغتيالا ليس في مواجهات حربية ولا، وإنما قتلا اغتيالا. فأي شيء منع الإنسان من النفس حتى اختنق ومات يكون هذا المانع المتعمد قاتلا ويترتب عليه القصاص، فهو عمد وفي القصاص. ومنها أن يلقيه في النار، في نار أو في ماء لا يمكنه التخلص من ذلك بكثرة الماء والنار، أو لمنعه إياه من الخروج أو لضعفه عن الخروج، فهذا عمد يقتل غالبا. ذلك الذي يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، إذا رمى إنسانا لا يحسن السباحة لا يعرف في ماء لا يستطيع أن يخرج منه إلا بمعين أو بقدرته على السباحة فمات، فيكون هذا الدافع له متعمدا قاتلا. أو رأى نارا قد أوقدت فدفعه فيها متعمدا ذلك بحيث لم يستطع أن يخرج منها أو يدافع، فيكون في ذلك يعتبر الفاعل قاتلا لأهل القتيل طلب القصاص. ومنها أي من قضايا القتل العمد أن يسقيه سما أو يطعمه أيضا سم، يجعل في طعامه سما قاتلا فيموت به فهو عمد إذا كان مثله يقتل غالبا. ومنها أن يشهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فيقتل بشهادتهما. لو أن إنسانا شهد عليه اثنان بأنه تعمد قتل فلان وولي فلان الذي يدعى أنه مقتول يطالب بالقصاص، فشهد اثنان أن هذا قتله وهما يعلمان أنه معصوم لكنهم كذبا أراد قتله، فهؤلاء يعتبران قاتلين، ويخير ولي الدم إن شاء طالب بالقصاص منهما، وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا. يقول لأن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه. شهد عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ولايته أن هذا الشخص سرق من حرز فقطعه، قطع يده، فغرمه مادية وقال: لو علمت أنكما تعمدتما أن الشهادة لتقطع يده لقطعت يديكما، لأن هذين شهدا وقطعت يده ثم رجع عن شهادتهما. فقال علي: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وغرمهما دية يده. ولأنهما توصل إلى هذا الفعل بسبب يقتل غالبا فأشبه المكره أو المكره. ومنها إذا حكم الحاكم على رجل بالقتل ظلما عالما بذلك متعمدا قتله فقتل واعترف بذلك وجب القصاص. يعني لو أن قاضيا حكم على إنسان بالقتل ادعي عليه أنه قاتل وادعي عليه أنه ارتكب موجب القتل، فحكم القاضي بقتله وقتل، إن كان يعلم أنه معصوم وأن الشهادة باطلة فيحكم عليه فيقتل القاضي.